ما تسبق من أمة أجلها وما يستخيرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاءهم رسلهم كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوم لنا عابدون كذبوا ما فكانوا من مهلكين ولقد آتيهم كتابا لم يتكلموا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهم إلى ربهم ذكرى يومئين يا أيها الرسل كل من طيبات من صالحين بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم متوحدة وأنا ربكم فاتقون تقطع الله بينهم زبرا كل حزب بما لديه فرحون فأثرهم في أرض حتى حين أحسبون أن من دون مما يبنينا نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم في شك بهم يشركون والذين هم بربهم لا يشركون.